والدليل أن هذا السند محيض فيحكم له بحكم الحيض. قال: فإن انقطع الدم الذي رأته المبتدئة لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإنما هو استحاضة فيأخذ حكم الاستحاضة. ودليل هذا القول أن أقل الحيض يوم وليلة، فإذا انقطع لأقل من ذلك علم أنه ليس بحيض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا، كما سبق في مسألة أقل مدة الحيض، وهذا هو الأقرب. قال: وإن جاوز ذلك، يعني مبتدأ الصحيح، وهذه المسألة اللي حيرت الفقهاء، ولا يكاد يوجد كتاب فقهي ليذكر المبتدأ، يجعلونها مرة حائضة ومرة طاهرة، ثم يمرون بالإعادة في المستقبل، وهذا لا أصل له في الشرع. السبب في صعوبة باب الحيض عند الفقهاء يستصعبونه كثيرا أنهم لا يتقيدون بالأدلة، وإنما يتقيدون بقول فلان وعلان، ويأتون بأشياء لا دليل عليها. ولا فباب الحيض يعتبر من أسهل الأبواب لمن تقيد بالنصوص ولم يتهيب مخالفة المخالفين. فالمبتدأ إذا جاء الدم هذا يعد حيضا مباشرة، وإذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي. نعم. فالله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا، كما سبق في مسألة أقل مدة الحيض، وهذا هو الأقرب. نعم، تقدم هذا قول جماعة من المحققين، وهذا اختيار ابن تيمية وغيره، وهو الصواب، وهذا دلت عليه الأدلة. فلا حاجة إلى التكلف تصعيب المسائل، كثير من الناس لا يفقه أحكام الحيض بسبب تصعيب الفقهاء لها. الذي يقرأ في تصانيف الفقهاء وتقاسيمهم لمسائل الحيض يستصعب المسائل، ومن ثم قد ينفر من هذا الباب ولا يفهمه. كثير من النساء ما تفهم باب الحيض، لأن الفقهاء يصعبون هذه الجوانب وهذه الأبواب، يذكرون تفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أفرأنت وإن جاوز ذلك يستمر خروج الدم أكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، أي إذا لم يتجاوز 15 يوما حكم بأنه حيض. وقدم عندنا بالأمس أنه لا دليل على تحديد أكثره. إذا أطبق دم الحيض مع المرأة نرد إلى عادة يتميز إن كان لا تميز، ولا في عادة عادتها إن كان لها عادة، ولم يكن لها تميز ولا عادة نرد إلى عادة غالب نسائها. كذلك المرأة إذا تجاوز الدم 6 أيام أو 7 أيام ثم اختلف الدم اللي معها جاء لون آخر نلغيه، نقول للمرأة اغتسلي ونعد هذا دم فساد، دم استحاضة. فالله عنك. قال: فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد، أي إذا تكرر مجيء هذا الدم 3 مرات في 3 أشهر في أيام معلومات من الشهر، وعدد أيام هذه الثلاث متساو صار عادة. ودليل هذا القول ما روي عنه عليه السلام أنه قال في شأن المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قالوا: والأقراء جمع قرء، وأقل الجمع 3. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العادة تثبت ولو بمرة واحدة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنثر بثوب ثم تصلي. قالوا: فقد حالها عليه الصلاة والسلام على حيضها في الشهر السابق للاستحاضة، ولعل هذا هو الأقرب. لا شك هذا هو الأقرب، وظاهر القرآن أيضا كان المفروض يستدل بالآية، الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأخبر الله جل أن المحيض أذى. فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهر. المبتدا تسمى مبتدا بمجرد يطرقها الدم عنده حيضة ما لم يثبت أنه دم عرق وهو دم الاستحاضة ودم الفساد. ودم الحيض دم أسود يعرف له رائحة وله أعراض ولا يكاد يخفى على المرأة الفطنة. نعم. عفى الله عنه. قال: وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة، أي إذا جاوز دم الحيض أكثر الحيض وهو 15 يوما فهو استحاضة. والدليل أن تجاوزه لأكثر الحيض أخرج هذا الدم الزائد عن كونه حيضا. والاستحاضة هي أن يخرج من مخرج الحيض دم ليس بدم حيض، وإنما هو دم فساد ومرض. قال: وعليها أي المستحاضة أن تغتسل عند آخر الحيض. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، رواه البخاري ومسلم، وهذا مجمع عليه. قال: ويجب عليها عند غسلها أن تغسل فرجها. والدليل على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات حديث عائشة في شأن المستحاضة: وإذا أدبرت أي الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. لكن لا يجب على المرأة تتكلف، لأن بعض النساء تدخل يدها في فرجها لتخرج ما عساه علق بالفرج من الدم، هذا غلط. كذلك ما التكلف أن تخرج تدخل قطنا أو فوطة أو غير ذلك، هذا كله غلط. إنما تغسل الظاهر، وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاغسلي عنك الدم وصلي، يغسل الظاهر الذي تعين غسل مخرج البول منه. نعم. قال: ويجب عليها بعد غسلها فرجها أن تعصبه، أي تربط عليه خرقة مشقوقة الطرفين تشدها على وسطها. ويغني عن ذلك أن تسد مخرج الدم بقطن ونحوه، ومثله ما جد في هذا العصب مما يسمى الحذائر ونحو ذلك مما يمنع سيلان الدم. ومن الأدلة على ذلك حديث أم سلمة في شأن المستحاضة، وفيه: فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم تصلي. قال رحمه الله: وتتوضأ أي المستحاضة لوقت كل صلاة، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. وتصلي أي أن المستحاضة تصلي كل صلاة في وقتها بعد وضوئها لها إذا دخل وقتها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، رواه البخاري ومسلم. ولأنها طاهرة فتجب عليها الصلاة كسائر الطاهرات، ولها أن تصلي بهذا الوضوء ما دامت في وقت هذه الصلاة ما شاءت من نوافل ما لم تحدث. فإذا خرج وقت هذه الصلاة انتقض وضوءها. قال: وكذا حكم. طبعا هذا الذي ذكره قول الجمهور، لأن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا أن تصلي بعد الصلاة بما شاءت من نوافل ما لم يدخل وقت الأخرى. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قول الثاني في المسألة أنه لا يجب عليها الوضوء، وبمنزلتها من به سلس بول، قلنا أكثر من مرة أن هذا هو الصواب، وأنه لم يثبت دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء لكل صلاة، وأن الحديث الواردة في هذا كلها معلولة. وهذا قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. فالله عنه. قال: وكذا حكم من به سلس البول، يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها. والدليل على هذا القياس على المستحاضة. قال: ومثل من به سلس البول كل من في معناه، كمن به رعاف مستمر على القول بأنه ناقض الوضوء ونحو ذلك. فيجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها، ويصلي معها ما شاء من نوافل. والدليل على هذا قياس على المستحاضة. قال: فإذا استمر بها أي المستحاضة استمر بها. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:

عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء بن قوقع فقال يا رسول الله رأيت إذا صليت مكتوبا. نعم عندك الكامل. وش الحديث عندك؟ شاقر كله غير النسخ بكرة تقرأ بعد النسخ. كيف هو طبعا فعل عبد الباقي؟ حدثنا ابو بكر بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال تعبد الله لا تشرك بشيء وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا ازيد على شيئا ابدا ولا انقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. نعم صخر. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى